عفى الله عنك، هل يقال ان الشيعة كلهم كفار ام في المسألة التفصيل؟ في المسألة تفصيل، الشيعة طبقات كما ذكر اصحاب الفرق ان الشيعة اكثر من 22 فرقة، وكل فرقة تتفرع الى فرق، منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب المعتقد. فالغلاة غلاتهم الذي يدعون ان الله حل في عليها، ولا كفار باجماع العلم حلولية يقول ان الله حل في علي، هذه طائفة كافرة بالاجماع. والطائفة الثانية المخطئة الذي خطأه جبريل، وقالوا ان جبريل ارسله الله الى علي فاوصلها الى محمد، فقالوا خان الامين يعني جبريل وصدها عن حيدرة لقب علي، حيدرة لقب علي، خان الامين وصد الرسالة عن حيدرة الى محمد، هؤلاء كفروا باجماع المسلمين. وكذلك ايضا الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتوسلون بعلي والحسن والحسين والباقر وعلي بن حسين العبدين ثم الباقر ثم الصادق إلى آخر إلى المهدي المنتظر، هذا شرك أن توسل عبدهم من دون الله. وكذلك أيضا يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله لأن الله زكاهم وعدلهم، فمن كفرهم وفسقهم كفر. وكذلك أيضا من الكفريات كفرية الرافضة أنهم يزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، هذه كفرية. أما من عداهم من الفرق التي لا تعتقد اعتقادا كفريا كالزيدية وغيرهم فهؤلاء لا يكفرون. فعلى هذا الشيعة طبقات، منهم مبتدع ومنهم كافر على حسب المعتقد. نعم. نعم. الشيعة كلمة الشيعة اسم يشمل الفرق كلها، والرافضة طائفة، طائفة منهم، طائفة منهم، وهم يسمون الإمامية ويسمون الاثني عشرية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي الحسين حينما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جد رسول الله فرفضوه، فقيل لهم سموا بذلك قال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، يزعمون أنه لا قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر حتى ينزل حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء اتبعوه، يأتي القتال بالسيف. نعم.